يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، حتى تفوز في رمضان لابد من حفظ 5 جوارح: العين والأذن واللسان والبطن والقلب. حفظ العين أن تحفظ عينك عن النظر إلى الحرام، أن تحفظ عينك عن النظر إلى المتبرجات، أن تحفظ عينك عن النظر إلى الصور، أن تحفظ المرأة بصرها عينها عن النظر إلى الرجال، أن تحفظ بصرك عن النظر إلى الحرام، عن الأفلام، عن المسلسلات، عن الأغاني المصورة، أن تحفظ عينك عن الفوازير، أن تحفظ عينك عن النظر إلى الصور على صفحتك أو على صفحة غيرك أو على النت. هتقول طيب الصور هشيلها ازاي؟ اوديها فين؟ في كل برنامج فيه غلق الصور، والمفروض ده يكون في الحقيقة مش في رمضان بس، غلق الصور ده في كل وقت عشان تفضل حافظ بصرك طوال العام مش في رمضان فقط. فأغلق كل الصور حتى لا يذهب بصرك إلى صورة من الصور. قد تكون نظرة نظرتها إلى صورة أو إلى ممثلة أو إلى مغنية أو غيرهن، تكون سهما مسموما يصيب قلبك فيمرض هذا القلب، فربما نسأل الله العافية لا يشفى بعد ذلك أبدا. أن يحفظ الإنسان نظره عن العورات، أن يحفظ بصره عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. بين العين وبين القلب طريق واصل، إذا فسدت العين فسد القلب، إذا صلحت العين صلح القلب، إذا صلح القلب صلحت العين. طريق واصل بين العين وبين القلب. لا تظن أن سهم النظر إلى الأمام فقط، لكن سهم النظر إلى الأمام إلى ما تنظر إليه مما حرم الله تبارك وتعالى، وسهم آخر يرتد إلى قلبك ليفسده، يرتد إلى قلبك ليضعف فيه الإيمان. تنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فيرتد أثر النظرة إلى قلبك فيفسده ويضعف فيه الإيمان، ليظل القلب يتأمل ويتمنى في الصور التي نظرت إليها العين. فيحفظ الإنسان نظره عما حرم الله بمراقبته لله عز وجل. قيل للجنيد: كيف يحفظ الإنسان بصره؟ كيف يغض الإنسان بصره عن الحرام؟ قال: بعلمك أن نظر الله عز وجل أسبق إليك مما تنظر إليه. بعلمك أن الله عز وجل يراك، وأن الله عز وجل أنت لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، أنت تنظر إلى ما حرم الله والله عز وجل يراك. فيستحي العبد من ربه عز وجل أن يراه وهو ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وأن يعظم العبد نظر الله تعالى فلا يراه الله عز وجل ينظر إلى ما نهاه عنه وينظر إلى ما حرمه عليه. احفظ عينك، هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، لا تستخدمها إلا فيما يرضي الله، استخدمها في قراءة القرآن، استخدمها في النظر في كتب العلم، استخدمها في التأمل في خلق الله عز وجل والتدبر في خلق الله سبحانه الذي يفضي بك إلى زيادة الإيمان وزيادة اليقين وزيادة الحب لله عز وجل. احفظ بصرك، تحفظ قلبك، تحفظ دينك، تفوز في رمضان بإذن الله عز وجل. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.